ليس له جزاء إلا الجنة. ولذلك ينبغي للإنسان أن يهتم بأمر الحج وأن يعنى بأمر الحج وأن يؤدي الحج في سلوك يؤدي إلى القبول. وذكرنا في درس البارحة أن من أهم مسائل الحج الإخلاص لله سبحانه وتعالى في أداء هذه العبادة، لأن الله تعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالإخلاص شرط وركن وموجب لمن أراد أن يؤدي نسك الحج حتى يقبل الله منه، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولأن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فطيبوا نفسا بأداء الحج وأخلصوا العمل لله جل وعلا وأدوا مناسك الحج كما أمركم بها رب العالمين وكما سنها لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما خرج مع أصحابه لأداء نسك الحج كان كلما فعل فعلا وأدى أمرا وعمل نسكا كان يقول لأصحابه لتأخذوا عني مناسككم. ومن الأمور المطلوبة من الحاج إذا أراد أن يؤدي هذا النسك أن يتهيأ له، وذلك أن يقدم بين يديه التوبة النصوح على ما بدر منه من أعمال خالف فيها الشرع وعصى فيها الرب وتعدى فيها بالحقوق أو في الحقوق على غيره، لا بد من أن يتوب إلى الله توبة نصوحا، لأن التخلية ينبغي أن تقول قبل التحلية، تتخلى من كل النقائص ومن كل العيوب ومن كل الآثام، تتوب إلى الله جل وعلا توبة نصوحا، تقبل على الله جل وعلا بكليتك وتستغفر الله تعالى مما بدر منك وتكون عبدا مؤمنا صالحا شكورا قبل أن تقدم على أداء نسك الحج، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، ولأن الله تعالى لا يتقبل العمل إلا من المتقين، فاتقوا الله ما استطعتم. والتوبة النصوح تكون بثلاثة أو أربعة شروط. الشرط الأول أن تقلع عن الذنب، تقلع عن الذنب، فإن كنت ممن يقع في الأخطاء وفي الذنوب وفي السيئات لا بد أن تقلع عنها وتتخلص منها. حتى يقبل الله منك، لأن الله لا يقبل العمل من من يرتكب الآثام، لأن ارتكابك للآثام فيه استخفاف بالله جل وعلا واستخفاف برسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف يقبل الله منك؟ ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ثم إن الرجل ثم إن الرجل يسافر ثم إن الرجل يحب السفر أو يطيل السفر ثم إن الرجل يطيل السفر ويرفع يديه يدعو: يا رب يا رب يا رب. ثم إن السفر إن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب. ومطعمه حرام، غارق في الطعام الحرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يبغى أن الله يغفر له ويقبل منه وهو غارق في الحرام؟ ثم إن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب. ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، ومشربه حرام، فأنى يستجاب له؟ إذا أردت أن يكون عملك مقبولا، أول ما تبدأ به أن تقلع عن الذنوب، تقلع عن الذنوب. والشرط الثاني أن تندم على ما وقع منك من آثام، تبدي الندم، تتحسر، على ما فعلت من أخطاء وتندم على ما بدر منك من سيئات وتبكي على مصيبتك التي وقعت حتى يرى الله منك صدق التوبة بهذا الندم الذي فعلت، الندم مما فعلت، فكلما تذكرت الخطيئة وكلما تذكرت السيئة وكلما تذكرت الظلم ندمت وتحسرت وبكيت ورجوت الله تعالى أن يعفو عنك ويغفر. فهذا هو الشرط الثاني، الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات وعلى ما وقع منك. وثمة شرط ثالث وهو العزيمة على ألا تعود، العزيمة على ألا تعود مما وقع منك. لا بد من توفر الثلاثة الشروط حتى يكون الذنب مقبولا، حتى يكون التوبة مقبولة، حتى تكون التوبة مقبولة. الندم، الإقلاع عن الذنب، الندم على ما فات، العزم على ألا تعود. فإن قرناء السوء قد يسولون لك، وإن الشياطين قد يدعونك ويطلبون منك ويقولون لك لو فعلتها مرة واحدة ثم تب، فإن هذه الأشياء تفسد توبتك، ولا بد من العزم على ألا تعود، وتكره أن تعود للمعصية كما تكره أن يلقى بك في النار. ثلاثة شروط لا بد منها في قبول التوبة وفي البعد عن المعصية وفي إظهار حسن النية والعمل. فإن انضاف ذلك إلى الإخلاص كان إن شاء الله موصلا لك إلى قبول العمل. إذن لا بد من الإخلاص ولا بد من التوبة، ويطلب ممن يريد الحج أمر هام جدا يضاف إلى هذين الأمرين، ذلك هو حل النفقة، حل الكسب، أن يكون مالك حلال، تحسن اكتسابه، تكتسبه من وجوه البر ومن وجوه المال الحلال تدخر هذا المال الحلال لتؤدي به نسك الحج. وهذا يعني أن تعيد النظر في أموالك وفي أسباب معيشتك وفي أسلوب عملك، فلا تعمل إلا طيبا ولا تجمع المال إلا من طيب، ولا يكون دخلك إلا من حلال ومن كسب حلال، ولا تتعامل إلا مع من ماله حلال. فحل المال شرط في قبول العمل وشرط في صحة الحج وشرط في أداء النسك. وقد سمعت حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي ذكرناه قبل قليل، يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. هذا الباب ليس فيه استثناء، الكل مطلوب منهم طيب المكسب. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. هذا الخطاب موجه للمؤمنين، ويقول الله تعالى في خطاب وجهه للمرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم حال من يريد أن يعمل لكن مكسبه وعيشه غير نظيف وغير سليم وغير طاهر وغير حلال، فمن كان هذا حاله فلا يرجو أن يقبل الله منه. وإن أراد أن يقبل الله منه فليصحح حاله. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في كمال هذا الحديث: ثم إن الرجل يطيل السفر، ولا شك أن الغربة والسفر مظنة لقبول الدعاء، لا سيما إذا كان السفر مباحا وكان السفر حلالا وكان السفر طاعة وكان السفر قربة، كلها أسباب تؤدي إلى قبول الدعاء. ثم إن الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر حالته حالة المشتغل، حالة العامل، ليس مترفا ولم يذهب في سفره إلى الترف، بل ذهب إلى الطاعة والعبادة. ثم إن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، هي قبلة الدعاء، يمد يديه إلى السماء ينادي ربه ويتوسل إلى الله ويخلص الدعاء ويتقرب إلى الله قائلا: يا رب يا رب يا رب. وهذا إلحاح في الدعاء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ينبهنا ويقول: مطعمه حرام، وملبسه حرام، ومشربه حرام، لأنه لا يبالي ولا يتحرى ويقدم على الظلم وأموال الناس بالباطل يأكلها. ولذلك مطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. فيقول الله النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا، يعني مثل هذا الذي يتعب نفسه كيف يقبل الله منه؟ فأنى يستجاب له. إذا لا بد من طيب المكسب، حتى إذا ما أقدمت وتوجهت وسرت وجئت إلى بيت الله ووقفت في صعيد عرفات ولبيت وألححت في الدعاء يقبل الله منك. أما إذا كانت الأخرى المال حرام، والثوب الذي يلبسه مصدره حرام، إما أن يكون مغصوب أو منهوب أو مسروق، أو يكون الثوب من مادة محرمة، ومطعمه ومشربه من الحرام، فإذا رفع عقيرته في صعيد عرفات وقال: يا رب، أو دعا عند بيت الله الحرام وقال: يا رب، أو سأل الله تعالى في المسجد الحرام وفي غيره من المساجد وقال: يا رب، لا يستجاب له. بل جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما هو أصرح من ذلك، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الحاج إذا أراد الحج وتهيأ له ولبس الإزار والرداء ووضع رجله في الغرز، يعني على طرف الدابة يريد أن يركب، وقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يرد عليه الملائكة تقول له: لا لبيك ولا سعديك. لماذا؟ مالك حرام، ونفقتك حرام، وطعامك حرام، والله لا يقبل الحج ممن كان هذا حاله. أما إذا كان العبد الذي يريد الحج قد حرص على أن يكون ماله حلال ونفقته حلال ومكسبه حلال، فإذا أراد الحج ووضع رجله في الغرس وركب على الدابة وقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، تقول له الملائكة: لبيك وسعديك، وتقبل الله منك، مالك حلال ونفقتك حلال. فأكمل حجك يجعله الله لك حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. ويدخلك الجنة. هذا حال من حج بالمال الحلال، وذاك حال من حج بالمال الحرام. يحكم له بالقبول وعدم القبول بمجرد ما يدخل في الحج. ولذلك حرص أهل العلم على أن ينبه الحجاج من أراد الحج فليستحل النفقة وليستحل المال الذي ينفقه، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولذلك أيها الإخوة الحجاج، احرصوا على أن تحجوا بيت الله وتؤدوا طاعة الله وتقدموا العمل لله جل وعلا مع الإخلاص ومع التوبة، أن يكون المال حلالا والنفقة حلال. فلا يجوز أن تنهب مالا وتحج به، أو تسرق مالا وتحج به، أو تتسلط على أموال المسلمين لتحج بها، فإن الله غني عن العالمين، وإن الله غني عن عملك المبني على المال الحرام. هذا ما ينبغي لك أيها الحاج أن تضعه نصب عينيك عند ترتيبك لأداء نسك الحج، بل إن هذه الأمور الإخلاص والتوبة وحل المال مطلوبة في كل العبادات، في الصلاة وفي الصوم وفي الحج، وتتأكد في أمر الحج لأن فيه طول ومسافة وإنفاق، ولا ينبغي أن تقصر في ذلك. إذا أردت الحج أيضا ينبغي لك أن تقدم بين يدي حجك، وذلك بأن تعلم أهلك وتوصي من حولك، توصيهم بتقوى الله، وتوصي نفسك قبل ذلك بتقوى الله، وتوصي أهلك وذويك برد الحقوق لأصحابها ورد المظالم لأصحابها إن كان لهم حقوق عليك، بل ينبغي لك أن تتخلص أنت برد المظالم وإعادة الحقوق إلى أهلها، والتخلص من تبعاتها حتى تخرج لأداء النسك وأنت معافا سليما من حقوق الناس، لأنك لا تدري أتعود وترجع، أو أنك ممن يقضي أجله، وأنك ممن لا تتمكن من العودة من خلال هذه الرحلة المباركة، فإن مت مت سالما من الحقوق، سالما من مطالبة الآخرين، سالما من كل حق عليك من غيرك. ولهذا الوصية عند السفر والتخلص من الحقوق أمر من أهم الأمور التي ينبغي لك أن تؤديها قبل الدخول في الحج. وثمة أمر آخر نذكره، وهو من المهام العظيمة المطلوبة منك أيها الحاج: إذا أردت الحج لتعلم أن الحج سفر، وأنه تنقل من مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد، ويحتاج منك إلى من يساعدك ويعينك ويرافقك في أداء الحج، فالتمس واختر الصحبة الطيبة التي تحج معها، ليكن من يحج معك ممن تختاره من أهل الفضل، من أهل الحق، من أهل التقوى، من أهل الصلاح، ولا يصلح كل إنسان تخرج معه للحج أن يكون معينا لك على الحج، بل لا بد أن تبحث عمن يعينك على أداء نسك الحج بأن يكون مؤمنا، أن يكون صادقا، أن يكون تقيا، أن يكون حريصا على فعل الخير، أن يذكرك إذا غفلت، وينصحك إذا ضيعت، وينبهك إذا تكاسلت، خصوصا وأن أداء نسك الحج يحتاج إلى الرفقة الصالحة وإلى الرفقة الصادقة وإلى الرفقة المؤمنة وإلى الرفقة التقية حتى تؤدي نسك الحج على أكمل وجه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعيننا على أداء هذا النسك، وأن يوفقنا لتحقيق هذه الأشياء المطلوبة، ليكون الحج مبرورا. فإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.